من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى منته على خلقه وعظيم قدرته سبحانه تبارك وتعالى، فهو الخلاق العظيم، خلق لنا الأرض وخلق لنا ما فيها جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. استوى إلى السماء، الله عز وجل يذكر أنه الرحمن على العرش استوى، فاستوى على الشيء على عليه سبحانه تبارك وتعالى. وقد يأتي معنى استوى إلى بمعنى عمد وقصد إلى وليس البعيد، ولكن لا ينافي أن الله عز وجل مستوى على عرشه، يعني فوق سمواته فوق عرشه قد استوى، كما أخبر في آياته كثيرة من كتابه سبحانه تبارك وتعالى. ذكر هنا إجمالا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وذكر سبحانه تفصيلا لهذا الشيء: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات. ذكر الله عز وجل التفصيل هنا أجمل، وهناك في الحواميم فصل الله سبحانه تبارك وتعالى الخلق، أن هذه الأرض خلقها الله عز وجل في يومين، خلق السماوات في يومين، في هذه الأرض بارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، كأنه الاهتمام بأمر الأرض، الله سبحانه تبارك وتعالى جعلها للخلق ليعيش فيها هذا الإنسان، فذكر له ذلك. وجملة الأيام ستة أيام، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام سبحانه تبارك وتعالى. فخلق الأرض في يومين، استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين، ثم قصد إلى الأرض كأنه جعل فيها مقاديرها، قدر فيها أقواتها وبارك فيها وجعل فيها أرزاق العباد في يومين، فكان الإجمال ستة أيام، أربعة أيام للأرض ويومان للسماء. فالله سبحانه تبارك وتعالى جعل هذه الأرض للعباد، يذكر لهم أنه اهتم بهذه الأرض، فجعل ذلك الله القدير العظيم. وخلق السماوات أعظم بكثير من خلق الأرض، ومع ذلك الله سبحانه جعل الأرض أربعة أيام يجعل للعباد فيها البركة ويجعل للعباد فيها الأقوات والمقادير وما ينتفعون فيها. هنا يجمل ويقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم أي من أجلكم ولتنتفعوا بذلك. هذا الذي خلقه خلقه لكم. هل هذا دليل على أن كل ما في الأرض مباح؟ لا، ليس دليل على ذلك، ولكن الله سبحانه الخلاق العظيم خلق للعباد ما في الأرض لنفعهم، منه الشيء الذي ينتفع الإنسان به بوجوده بذاته بنفسه، يأخذ وينتفع زي الطعام والشراب، ومنه ما ينتفع به لا بالمباشرة ولكن بالأسباب. حتى تبقى أنت في هذا الكون لا بد وأن يكون في هذا الكون مخلوقات قد لا تنتفع أنت بها مباشرة، بل قد تضرك هذه المخلوقات لو أنك قربت منها، ولكن التوازن البيئي في هذه الأرض يحتاج لذلك. فلذلك الذباب خلقه الله سبحانه، خلقه بحكمة، وأنت تتضرر منه وترش الذباب وتقتل ذلك، لكن هل حتهلكه كله؟ لن تقدر على ذلك، لأن الله له حكمة في خلقه، إنه لعل بعض النباتات تقف عليها الذبابة فتنقل من هنا إلى هنا حبوب اللقاح، يقوم النبات ينمت وأنت تأكل الثمرة من وراء ذلك والزرعة من وراء ذلك. يخلق الله عز وجل للإنسان الأشياء التي يرى أن فيها النفع له، ويخلق أشياء يرى فيها الضرر له، ولكن الله بحكمته سبحانه وازن هذه الأشياء. فلو أن الإنسان مثلا زي ما عملوا في بعض بلاد أوروبا في يوم من الأيام بلد ليس فيها أرانب، جابوا أرنبين من بلد من البلدان وحطوها في هذه البلدة اللي مش مخلوق فيها الأرانب، مش مولودة فيها هذه البلدة، فإذا بالأرانب تتكاثر جدا ولم يكن لها أعداء طبيعيين في هذه البلدة، مفيش ذئاب، مفيش ثعالب، مفيش الأعداء الطبيعية لها، تكاثرت فأهلكت النبات اللي موجود في هذا المكان. فلذلك حين يتفكر الإنسان ليه ربنا خلق الضبع وخلق الذئب، التوازن البيئي، لو أن كل حاجة من الأشياء التي أنت تنتفع بها فقط هي اللي مولودة لصارت ضررا عليك بعد ذلك. لو أن الإنسان وجد اللحوم كثيرة جدا بحيث يأكل يأكل يأكل، في النهاية يحصل له إيه؟ يمرض الإنسان من ذلك، يزيد في الإنسان أملاح وأحماض اليوريا فيه، يجيله النقرس، ولكن مرض الملوك، مرض الملوك. ولكن التوازن الطبيعي إن لك كمية معينة هي التي تحتاج إليها، يبقى إنك تأكل الزايد عن اللزوم في النهاية تمرض. فالله عز وجل يجعل التوازنات في ذلك، يجعل الله عز وجل هذا غنيا وهذا فقيرا، هذا عاملا وهذا موظفا وهذا طبيبا وهذا كذا، ليحتاج الناس بعضهم إلى بعض حتى يتعارفوا. لو أن كل إنسان يعرف كل شيء ما احتاج أحد إلى أحد لتنافروا، لكانت الأنانية، كل إنسان وحده لا يريد غيره، فكان الاقتتال والاحتراب عليه، أنا أبقى وأنت لا تبقى. لكن طالما أنت محتاج إلى الآخر، لا، عايز فلان في مكان وعايز فلان وعايز فلان، لأنك تحتاج إلى هؤلاء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتستفيدوا بهذا، لتنتفعوا بهذا، ويبقى ما في الأرض مباح لكم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. يشرعه، ينزل الشريعة، هذا حلال وهذا حرام، واحذروا أن تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يبقى الإنسان بعد نزول الشريعة الله عز وجل بيّن له هذا الشيء حلال، هذا الشيء حرام، كل من هذا واترك هذا، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون كذا وكذا وكذا. فيذكر لنا، قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، فيبين لنا بالشريعة، ما قال لناش خلق لكم ما في الأرض جميعا أخليكم أعملوا اللي أنتم عايزينه، لا لا، الإنسان يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى، إمتى يطغى الإنسان؟ أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. لما يحس انه غني يستغني عن غيره يطغى، ربنا يديله على دماغه ويوطي، يحتاج لغيره يحتاج لغيره، الانسان يطغى ان رآه استغنى. كلما رأى الانسان نفسه مستغنيا عن شيء يقوم ما يعمله، يشوف الواحد من الناس لما يحتاج للصنايع يجري وراه، يجري وراه فلان ويتصل فيه ويعمله مش ويكلمه كلام حلو، يوم ما نفذت الحاجه مش محتاج له حاجه ما يعبروش، يمكن يمشي من عليه ما يسلمش عليه حد، اما يجد نفسه قد استغنى. سوء الخلق، سوء الخلق، كثير من الناس فيهم هذه الطبيعة، احتاج لك في حاجة يسلم عليك ويعظمك ويديه، ما احتاج لكش في حاجة يعد عليك ما يسلمش عليك. المؤمن ليس كذلك أبدا، المؤمن يحب الله ويخاف من الله سبحانه ويحب الخلق، وأحب الناس لله عز وجل أنفعهم للناس، الذي ينتفع به الناس، الذي يحب الناس، الذي ينفع الناس. المؤمن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يفشي السلام بين الناس، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم، فهو يفشي السلام طاعة لله وحبا لله وحبا للناس. كلما أحببت الناس أحبك الناس، كلما جعلت حاجزا بينك وبين الناس من بغض من كراهية من كذا هتلاقي نفس الحاجز موجودا عند الناس. عامل الناس بخلق حسن يعاملوك بهذا الشيء، احتفل عند الله، ما تطلبش حقك 100% من الناس، ولكن انتظر عند الله سبحانه الأجر والجزاء، اصبر على الناس في حدود التي تقدر عليها من غير ما تضر نفسك. فهنا يا الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا لننتفع ولنعيش جميعا، يعيش لغاية ما يأتي القدر المحتوم ويأتي موت الإنسان. خلق لكم ما في الأرض جميعا، ونزل الشريعة لتبين هذا حلال وهذا حرام، يبقى تأخذ بشرع الله سبحانه، ما تجيش من عند نفسك تقول لا كل حاجة مباحة، لأن ربنا خلق لكم ما في الأرض جميعا. الذي قال ذلك هو الذي قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. الذي ذكر الحلال هو الذي ذكر لنا الحرام. يبقى أول ما ينظر الإنسان فين شرع ربنا في هذا الشيء، كلما جد شيء نزل شيء احتل لشيء، ربنا قال ايه في هذا الشيء، قال لنا هذا الشيء حلال اخذنا، هذا حرام تركناه. اذا لم يجد نصا على ذلك ولا على ذلك، سألها العلم الذين ينظرون في شرع الله ويقيسون على شرع الله، والله هذا الشيء من جملة الأشياء اللي فيه مضرة كذا وكذا وكذا، فهو في جانب المحرم، هذا محرم، وإن لم تنص الشريعة عليه ولكن في القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا ضرر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى في نصوص خاصة وفي نصوص عامة في الشريعة في جانب الحلال وفي جانب الحرام. إذا لم يدل لها لا وصفا من الشريعة بأنها حرام ولا حلال ولا قياس ما ينفعش القسيب، أرجع لأن الأصل في الأشياء الإباحة إذا لم يأتي نص عليها ولا القياس في ذلك، وهذه أشياء قليلة جدا أن يكون. فالشريعة ما تركت من شيء إلا ونصت عليه، إما بنص خاص أو داخل تحت قاعدة عمومية من قواعد الشرعية. ولذلك يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحذر الناس من كثرة الأسئلة التي توصل في النهاية إلى التحريم. هيسأل مين؟ يسأل من ينزل عليه الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فكان ينهاهم عن كثرة الأسئلة، كلما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم دائي دائي دائي يقوم ينزل الشريعة، ده حلال ده حرام. ربنا ما ترك شيئا نسيانا وغفلة، حاشا له سبحانه، وإنما يترك سبحانه تبارك وتعالى عفوا، يعفو عن هذا الشيء. فلما الإنسان يتشدد في الشيء يشدد ربنا عليه، كما شدد على بني إسرائيل لما سألوا عن البقرة، شدد شدد لما شددوا على أنفسهم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة يذكر كرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، خلق لكم ما في الأرض جميعا، عشان إيه؟ تنتفع بهذا الشيء وتخرج من يدك هذا الشيء، ما خلقوش أن يفضل في إيدك، ولكن تخرجه على وجه البيع، على وجه الشراء، على وجه الصدق، على وجه الهدية، على وجه النفع لك وللغير، أخرج ما في يدك يعطيك الله سبحانه وتبارك وتعالى فضلا من عنده فوق ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك، أنفق كلما أنت أنفقت من الذي عندك أخرجت لله سبحانه، الله ينفق عليك، أنت محتاج إلى الله. والفقير من يحتاج إلى الله أشد من كل العباد يحتاجون إلى الله، ولكن الفقير بيرى في نفسه ويحس ذلك أكثر من غيره. الغني محتاج إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن يمكن كثير من الأغنياء ما يحسوش بهذا الشيء، حس إن ماله يحميه وحق ماله يطغيه، ولكن الفقير محتاج يا رب يا رب يلجأ إليه. فالله يأمر الجميع يا ابن آدم أنفق أنفق عليه، كلما أعطيتك قليلا أو كثيرا أخرج شيئا، إذا فعلت سأخلف عليك وأعطيك خيرا منهم. يد الله ملأة لا تغيضها نفقة، لا تغيضها، غاض الشيء معنى نقص الشيء، مهما أنفق الله سبحانه وأعطى لعباده لا ينقص ذلك من خزائن، كيف ينقصه؟ وخزائن الله ملأة، وقوله كن فيكون، كن فيكون، لا ينفذ كلامه فلا تنفذ نفقته سبحانه وتبارك وتعالى. سحاء الليل والنهار، الله سبحانه نفقته عظيمة نازلة كما ينزل المطر سحا على العباد، كذلك رزق الله عز وجل الله نفقته يقول لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يدي، لم يغض ما في يدي، منذ خلق السماوات والأرض وهو ينفق على عباده ويعطيهم لم ينقص ذلك شيئا مما عند الله سبحانه. قال وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع، يخفض ويرفع سبحانه، يرفع أقواما ويخفض أقواما، يضع العدل بين عباده ويرفعه بينهم أحيانا، يخفض الميزان العدل ينزله الله عز وجل على العباد. كيف ينزل هذا العدل؟ بما في قلوب العباد من الرحمة، بما في قلوب العباد من التقوى. كلما ازداد التقوى ازداد العدل، كلما قلت التقوى قل العدل بين الناس. فبيد الله عز وجل الميزان سبحانه وتبارك وتعالى، ينزل فيملأ القلوب بالرحمة، يفيض العدل بين الناس، يرفع. وهذا بحسب أفعال الناس، الناس يتقربون إلى الله، الله يتقرب سبحانه وتبارك وتعالى بفضله وبعدله وبرحمته سبحانه. إذا ابتعدوا الله سبحانه يرفع ذلك عنهم. جاء في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. كما أن الله أعطاك سبحانه وتبارك وتعالى وأباح لك ما في الأرض تنتفع منها، أخرج من هذا لنفع غيرك ممن يحتاج إلى ذلك. وجعل الله عز وجل ملكين يدعوان لهذا المنفق: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. وجاء في حديث أسماء رضي الله عنها وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتصدق: كما رزقك الله سبحانه تصدقي، كما أعطاك بمسألة وبغير مسألة أنفقي، قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك، وفي رواية: لا توكي فيوكى عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك. الإنسان الذي ينفق وجد فقيرا، فقير محتاج أعطاه، إنسان آخر وجد فقيرا، طيب لما أحسب حد يأدي ويتفضل أدي وبأفي أدي، ما ألك شيء أعمل، أنت حر اختر لي واختر لي. ولكن الذي يعطي مباشرة هذا يعطى كما هو، أخرج سمحا بذلك في نفسه كذلك يعطى ذلك. الإنسان الذي يعد ويحسب كذلك يعامل بهذا الشيء. وإن كان كل من الاثنين يعطى، الإنسان اللي بيحسب معي 10 في 9 بس خلي واحد يطلعه يعطى، ولكن مش بقدر من أعطى من غير ما يراجع ومن غير ما يحاسب، وربنا بيخلف فيعطي. شوف هنا فيقول لها: لا توكي فيوكي الله عليك. لا توكي بمعنى إن قفلت الإناء وربطت وحط فيه، هذا أبعد الإنسان من أن يفتحه تاني، بعد ما قفلته هطلع تاني مش مطلع. أنا غطيت الحلة لسه حمدي إيدي فيها تاني. لا توعي، لا توكي، لا تحصي، ما تعديش. شوف حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه النسائي، وعن عائشة وحسن الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه أن رجلا دخل سائلا يسأل السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت له بشيء، فأمرت له بشيء. يعني هنا سائل جاء شحس يسأل السيدة عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأمرت له بشيء، ثم دعوت به فنظرت إليه، ثم دعوت به فنظرت إليه. يعني كأنه هي أمرت ادوا للفقير كذا، وبعدين ألا يكون ادلوا أكثر من اللي أنا قلت، الفقير عايز حالة اديله مش شوية اللي هناك، اديله كيلو، اديله صاع، اديله صاعين ولا حاجة، وريني اديله ايه، تعالى. بصت في الشيء النبي صلى الله عليه وسلم شايف، صبر عليها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ يعني كلها انت قلت ده اديله صاع، من اديله كم تمرج، لازم هتعدي اللي طالع، ما تحبيش ان حاجة تدخل ولا تدخل إلا بعلمك. قالت: نعم، هجيب لي ما احبش حاجه تطلع من البيت الا وانا عارفاها، مش حاجه تدخل الا وانا عارفاها. قال: مهلا يا عائشه، لا تحصي فيحصي الله عليك. هتعدي مع ربنا هيعد عليك، هيعد عليك. يبقى الا هتاخديه، انسان يعطى بغير حساب، وانسان ثاني لا، بالعدد، الحسنه ب10، الحسنه ب20، الحسنه ب100. هنا الذي يعطى بغير حساب، نسأل الله عز وجل ان يعصينا بغير حساب وان يدخلنا الجنه بغير حساب ولا عذاب. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.